فنحن الآن سوف ندرس الحديث، فإذا ذكر بين أيدينا يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ونكون قد صلينا عليه عددا في درسنا هذا من الصلاة. تذكرون أننا مع غزوة تبوك، وأنه عاد صلى الله عليه وسلم منها وجاء المخلفون يعتذرون وقبل عذرهم، وتخلف ثلاثة: كعب بن مالك، هلال بن أمية، مغار بن الربيع، تخلفوا. وها نحن مع آخرهم وهو كعب بن مالك، فلنسمع الحديث معه. يقول: قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السلام عليك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يبرق وهو يبرق وجهه من السرور. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق كالقمر، لما نزل من القرآن ما بشر هذا الصحابي. قال: وهو يبرق وجهه من السرور، ماذا قال؟ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر إذا فرح استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. اللهم أرناه في المنام يا رب العالمين، في هذه الليلة يا رب العالمين. قال: وكنا نعرف ذلك منه، إذا وجدنا وجهه كالقمر قلنا إنه مسرور. فلما جلست بين يديه، أي جلس كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة، قلت: يا رسول الله، أرأيتم كيف ينادون نبيكم؟ ما في يا محمد أو يا ابن عبد الله، عرفتم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا بد يا نبي الله يا رسول الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هو تخلف وإلى لا، وأذنب وإلى لا، تاب. قال: من توبتي أن أتصدق بمالي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بما أجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ما تخرج من مالك كله. هذه الرحمة المحمدية ولنا، والعلم والهدى. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، ما نخرج منه، أحتفظ به. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، لأن الذين اعتذروا وكذبوا مشوا، وهو أبى أن يحلف ويقول كنت مريضا أو كنت كذا أو كذا أبدا، صدق. فكانت هذه الكرامة. قال وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني أي أنعم علي. ما شاء الله. إذن عرفتم الصدق ولا لا؟ ضد الكذب. والحمد لله محدثكم والله ما أذكر أنني كذبت كذبة منذ عرفت الحياة، عشرات السنين أبدا وأنا صبي ما أذكر أنني كذبت. إذن فالتزموا الصدق، منزلته عالية ودرجته رفيعة. واسمع ما يقول كعب، أبى أن يكذب على رسول الله بأنه كان كان وكان. قال فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وأنزل في القرآن، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت في الحياة، هذه من توبتي، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله أي أنعم عليه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، ونحن نرجو الله أن يحفظنا فيما بقينا، اللهم احفظنا فيما بقينا لأن يوم معشرة. الله وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيق قلوب فريق، ثم تبع الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الثلاثة كعب بن مالك، مغار بن ربيع، هلال بن أمية. والحديث الليلة مع كعب. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك ما أهلك الذين كذبوا. قال ما أعرف أن هناك نعمة أكثر عندي من أنني صدقت رسول الله وما كذبته كما كذب الآخرون الذين جاءوا يعتذرون. واسمعوها مرة ثانية ماذا يقول. يقول فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي لرسول الله، أعظم في نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إن انقلبتم إليهم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فسماهم بالفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة أي نحن الثلاثة أنفار تخلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. جاء المنافقون والضعفاء كذا واعتذروا وحلفوا وقبل الرسول منه صلى الله عليه وسلم، والثلاثة ما استطاعوا أن يأتوا إلى الرسول ولا يحلفوا بالباطل صبروا، وأرجع رسول الله أمرنا حتى قضى الله فينا. فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيضا تبنى عليهم، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليف إيانا ويرجع أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. هذا التخلف ما هو التخلف عن تبوك، تخلف عن كونهم ما تقدموا للاعتذار. ما شاء الله. والآن عرفتم هذه الحادثة، هذا الجهاد فيها كان فريضة بسبب التعبئة العامة، ما كانوا كالجيش منتظمين، وكان الرسول أراد الخروج إلى معركة يطلب، لكن في غزوة تبوك أعلن التعبئة العامة لا يحل للمؤمن أن يتخلف، فلهذا خرجت الآلاف وتخلف المرضى والمنافقون، ومع الأسف تخلف هؤلاء الثلاثة، ولكن الله أعلى درجتهم ورفع مقامهم لصدقهم، أبوا أن يكذبوا على رسول الله بأنهم مرضى أو أزواجهم مرضى أولادهم في كذا كما فعل الآخرون رضي الله عنهم ورضيهم. قال الإمام البخاري نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. الحجر مدائن صالح، وهو ذهب إلى تبوك أو هو عائد عليها، وهو عائد من تبوك. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن والده رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر أي مدائن صالح قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. فهمتم ماذا قال لأصحابه؟ لا تدخلوا مساكن ظلموا أنفسهم خشية أن يصيبكم ما أصابه من الهلاك والمس، اللهم إلا أن تكونوا باكين لا بأس، ادخلوا أنت باكي، أما وأنت تضحك ما تدخل، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ما مشى هادئا وأسرع وخرج. وإلى الآن لو شاء الله ما فيه هيئة لكان الناس يقضون الليالي هناك يغنون ويزمرون، لكن بفضل الله ووجود هذه الهيئة لدولة الإسلام في هذه المملكة ما يسمحون لأحد يبيت هناك أو يظل يغني أو يزمر، إذا أراد أن يمر يمر إن بكى أو لم يبكي، أما يضحك ويغني ويأكل ويشرب ما يجوز. ما فهمتم عني؟ والله لولا هذه الحكومة فيها الأمر بالمعروف لكان الناس يقضون الأيام هناك للعبث، ما هم يقضونه في السواحل وفي قولوا الحمد لله اللهم أبق هذه الدولة وأبق فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم لا ترين فيها مكروها. لعل كلامي بربري، ما يجوز لا يحل أن تأتي إلى مدائن صالح في طريقك للشام وتدخل هناك وتضحك وتأكل وتشرب أبدا، ما يجوز. تمر ومر تريد أن تشاهد قصورهم في الجبال شاهد، لكن وأنت تبكي أو تتباكى، أما أن تضحك وتأكل وتشرب ما يجوز. مرة ثانية قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. بما ظلموا أنفسهم؟ قولوا بالكفر والشرك وتكذيب الرسول والفسق والعصيان حتى ما نظلم أنفسنا. ظلموا أنفسهم صبوا عليه أطنان الكفر والشرك والذنوب والآثام خاشية أن يصيبكم ما أصابهم. اللهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه بإزاره وأسرع السير حتى أجاز الوادي وادي الحجر. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه كلاهما صاحب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. دي نصيحة الرسول لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لو أن شخصا قال أو جمع هيا نمشي لنبكي هناك كنا تفضل نعمة كبيرة لكن ما في من يبكي مشينا وما بكينا وإن تباكينا أما الدموع ما سالت لأن القلوب قاسية. قال الشيخ باب حدثني يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي مسلمة بن أبي سلمة عن سعد بن أبي إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته يتبول يتغوط فقمت أسكب عليه الماء أي أصب وهو يتوضأ لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك. هذا سر ذكر هذه الحادثة في غزوة تبوك الرسول تبول جاء الصاحب يصب الماء عليه وهو يتوضأ في غزوة تبوك فغسل وجهه صلى الله عليه وسلم وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة ما استطاع يخرج يديه قال فأخرجهما من تحت جنبيه فغسلهما ثم مسح على خفيه والشاهد في المسح على الخفين في الحضر وفي السفر على حد سواء الجواز. تعرفون المسح على الخفين الخفان ما تلبسه سميه شراب سميه تقشير سميه كذا الذي يستر رجلك ويغطيها إذا توضأت ولبسته وأنت متوضي يجوز أن تمسح هكذا فقط ولا تغسل رجليك في الحضر أو في السفر على حد سواء. الشراب لما سمي الشراب يشرب العرق والماء ما يدخل ما عليه الماء يمسح عليه كل ما يسطر رجلك ويغطيها ما يبقى منها شيء إلا ويجوز المسح عليه. أما اشتراط بعض الفقهاء أن يكون من جلد وأن يكون كذا وكذا ما عن الرسول شيء من هذا أبدا بل في إحدى الغزوات لفوا على أرجل خرق ومسحوا عليها لكن الشيعة يمسحون دائما سواء كانوا لابسين أو غير لابسين يمسح على رجل هكذا أخذ بقول الله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة بالكسر يمسحون دائما في الوضوء. قلنا لهم في المسجد لما سألوني قلت أسألك بالله كم عاش رسول في المدينة من سنة يتوضأ؟ 10 سنوات والله ما مسح على رجله وهو يتوضأ ويغسل رجليه فبماذا إذن تمسح أنت؟ لعل الله تاب عليه. المسح إذا كانت الرجل عليها شيء يسترها، أما بدون شيء لما ما تغسل رجليك؟ يكفينا أن القراءة المشهورة وامسحوا بكم وأرجلكم إلى الكعبين، اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. قال وحدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني عمرو بن يحيى عن ابن عباس عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أي جئنا من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة. أية مدينة هذه؟ والله لهذه. حتى أشرفنا على المدينة من بعد ماذا فعلنا؟ حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة، هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. أنصح لكم من سافر وعاد إلى المدينة وشاهد أول ما شاهد فليقل هكذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فالذي لا يحب أحد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحب منا جبل أحد ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يجب أن نحب ما يحب. جبل يحبنا ونحبه. قال أرجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما قبل هذا. نعم. قال هذه طاب وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وقال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة أي قرب منها فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، منهم كعب بن مالك ومغار بن ربيع وهلال بن أمية والعاجز والذين تخلفوا يبكون بالدموع ليلا نهارا أنهم عاجزوا عن المشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ما عندهم رواحل ولا عندهم مال. فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فلهذا إذا كان المرء معذورا في الجهاد ليس شيء عليه، يبقى في بيته يتألم ويبكي، ما استطعت الخروج إلى الجهاد. والآن نبكي أننا ما بقي بيننا جهاد حتى نجاهد، لكن نتألم لأن الجهاد لا بد له من إمام المسلمين، ولا بد من وحدة المسلمين، ولا بد من غزو بلاد الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الزجر بالهجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا، وكيف التوفيق بين قوله لا يحل هجر المسلم أكثر من ثلاث ليال؟ أعيد السؤال. ما بين يقول هل يجوز الزجر بالهجر، الزجر أن تزجر شخصا بأن تهجره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة الثلاثة الذين خلفوا؟ هذا بأمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر بمقاطعتهم لأنهم تخلفوا عن الخروج وهم غير معذورين. ما بهم عذر أبدا إلا ألهاتهم نفوسهم وشهواتهم، فأمر الله بهاجرين فهجروهم. أما لا يحل لك أن تهجر أخاك المؤمن 3 ليالي فما فوق، هذا عام، يعني لا تسلم عليه إذا مررت به أو كذا أو تتكلم معه، هذا ممنوع. لا يحل لنا أن نهجر المسلم فوق 3 ليالي، لكن إذا فسق وفجر نهجره عاما كاملا حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قول القائل أو الجماعة عند حمل الجنازة كلمة وحدوه وبصوت عال وبجماعة؟ يقول السائل: ما حكم أولئك الذين يقولون وهم يحملون جنازة وحدوه؟ الجواب، وهذا تكرر لنا آلاف مرات، انتشر في العالم الإسلامي من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا بلاد العرب والعجم، إذا حملوا جنازة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من منزله إلى المسجد البقيع المقبرة. تبهتم؟ لا إله إلا الله، والله لنسمع على كيلومتر في القرى. قلنا هذا ما ينبغي، منكر، هذا ما فعل الرسول هذا، ولا أمر به ولا وصى به أبدا. وجاءت هذه الدولة القرآنية وأبطلت البدع واجتثتها من أصولها، فأبطلت هذه البدع في المدينة ومكة وفي غيرها. يبقى المتحمسون المتألمون لما منعونا يقول وحدوه، ما يجيبونهم، أي قولوا لا إله إلا الله، ما خاف من العيار، ما نقول. فهمتم هذه البربرية؟ وحدوه، قالوا ما نقول، ممنوع. نذكر الله في نفوسنا ونبكي بين يدي الله ونحن في طريقنا للمقبرة، ما هو بالتهويل. هاتي، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الفرق بين البكاء والتباكي؟ ما الفرق بين البكاء والتباكي؟ البكاء يندفع به المرء بدون شعوره، والتباكي يحاول أن يبكي بصوته بلسانه، يتباكى يحاول أن يبكي ولو بلسانه، صوت الباكي ما له صوت خاص. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الحسنة والسيئة تضاعف في المدينة كما هي في مكة؟ ما بلغني عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنني أعلم علما عاما أن السيئة في المدينة أقبح منها في غيرها وأسوأ، ومن ثم تكون الحسنة أفضل منها في غيرها. أما بكم التفضيل أو كذا ما عندنا دليل. أو ما فهمتم؟ الحسنة في المدينة فاضلة لأنها بلاد الطهر، والسيئة قبيحة ورذيلة. وكم وكم وكم أقول وأنادي: يا من يرغبون في المعاصي أخرجوا من المدينة وعصوا حيث شئتم، أما في مدينة الرسول لا يصح فيها فجور ولا باطل ولا سوء. هذه كالحرم، بل هي حرم، أتعصي الله في الحرم؟ المدينة حرام من عائل إلى ثور، ما تستطيع أن تصبر على الباطل المنكر، ارحل اخرج منها. ومكة أعظم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حضرت إلى المدينة للزيارة لمدة أسبوع وأنا من أهل مكة، فهل يجب علي عند العودة إلى مكة أن أعتمر؟ سائل كريم يقول: إني مكي أتيت المدينة زائرا المسجد النبوي والسلام على قبر رسول الله وصاحبيه، وبقيت 7 أيام هنا أو أسبوع أو 5 أيام، هل أعود محرما بعمرة؟ هل يجب علي هذا؟ الجواب لا يجب عليك، أنت عائد إلى بيتك لا إلى مكة، لكن لو أحرمت لكان لك أجر. أما أن تقول لا بد وأن تدخل بعمرة، الجواب لا لا لا أبدا، ولا قال بهذا أحد، أنت عائد إلى منزلك لا إلى البيت الحرام. جزاكم الله خيرا. وهناك أيضا مقولة يا شيخ يقول من غاب عن مكة 40 يوما وجب عليه أن لا يدخلها إلا معتمرا. سائل يقول أيضا وقيل أن من غاب عن مكة 40 يوما وجب عليه أن يدخل محرما، هذا كلام باطل أبدا، فقط الذي ما هو من أهل مكة كلما دخلها ينبغي أن يدخلها محرما بعمرة، إلا إذا كان من أصحاب الحاجات كتاجر كبائع كذا يتردد يعفى عنه، وإلا من هو خارج مكة ينبغي كلما دخل يدخل محرما بخلاف أهلها المقيمين بها. واضح هذا الحكم وإلا لا؟ لا خلاف بين أهل العلم في أن من كان خارج مكة يسكن في الطائف وإلا في المدينة وإلا في الشام إذا دخل مكة ينبغي أن يدخلها محرما بعمرة، وعفوا عمن تكرر دخوله كل أسبوع مرة كل 10 أيام لتجارة لمصالح يعفى عنه، وإن أبى إلا أن يعتمر فهو خير له، هذا هو الحكم. جزاكم الله خيرا. ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد حمايتها من العين والحسد؟ هذا فعل البهاليل، قال يضع المصحف السيارة ليمنعها الله من العين والحسد أو من العين وكذا، هذا عمل جهال. اقرأ أنت في هذه السيارة ما شاء الله تقرأ يحفظك الله، أما أن تضع المصحف فقط من يقرأ فيه؟ ضعه في المسجد أفضل أو في البيت. المهم هذا عمل الجهال الذين ما عرفوا الطريق إلى الله. جزاكم الله خيرا. وسؤال عن مكة والمدينة أيهما أفضل؟ سائل يسأل سؤال سأله الأولون من عهد أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي البلدين أفضل مكة أو المدينة؟ الجمهور 75% يقولون مكة أفضل، مالك ابن أنس إمام دار يقول المدينة أفضل. انتبهتم؟ وأنتم ماذا تستفيدون من هذا؟ لا شيء. ففتح الله علي بفائدة عجيبة عظيمة والله ما رويتها عن أحد، لكن مما فتح الله، فمن باب أن أجمع قلوب المؤمنين ونقضي على الفرق، هذا حنفي وهذا حنبلي وهذا مالكي، ماذا نقول؟ نقول المدينة مكة أفضل إن كنت كهلا شابا تعبد الله الليل والنهار، مكة أفضل لك. يوم تشيخ وتعجز ولا تتفق على العبادة، المدينة والله أفضل، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكله شاهدا وشفيعا يوم القيامة. عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ إذا كنت قادر على العبادة الصيام والقيام خليك في مكة لتتضاعف الحسنات، يوم ما تعجز يصبح قيامك قليل وصيام قليل تعال المدينة تنتظر أن تموت فيها، فإن الموت فيها أفضل من الموت في مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. مقيم في المدينة النبوية مسافر إلى جدة ليستقبل عائلته القادمة من بلاد المغرب، يقول هل يجوز لهم وله أيضا أن يحرموا من جدة؟ إذا كان لا يجوز فكيف يكون إحرام كل واحد منهم؟ ما فهم السؤال. مقيم في المدينة وذاهب إلى جدة لاستقبال أهله القادمين من المغرب، يريد أن يحرموا بعمرة، هل يحرموا جميعا من جدة أو هو يحرم من المدينة وهم يحرمون من جدة، أو كيف الإحرام؟ يقول السائل أحد سكان المدينة ذهب إلى جدة لاستقبال بعض أقربائه من بلاد المغرب أو المشرق، كيف يحرمون هم وهو؟ هو إذا نوى العمرة يجب أن يحرم من المدينة، لا يحل له أن يخرج إلا محرما. وإذا لم ينوي العمرة أبدا، ذهب لاستقبال أقربائه ثم جاءهم محرمين في الطائرة ولا بد من صحبتهم، هناك يحرم من جدة ولا حرج، هناك يحرم من جدة ولا حرج. أما أن يقول أنا ذاهب لاستقبالي وأحرم مع أقاربي، يجب أن يحرم من المدينة، وهم يجب عليهم أن يحرموا من الميقات أو في الطائرة، جدة ما هي ميقات لغير أهلها. جزاكم الله خيرا. سائل أو سائلة تقول ما حكم وضع المناكير على الأظافر وإزالتها عند وقت الصلاة؟ سائلة تقول ما حكم وضع المناكير، والعياذ بالله، المناكير جمع منكر، على رؤوس الأصابع ثم نزعها عند الوضوء. إذا كانت تتجمل بهذه المناكير وتجمل لها ذلك، على شرط إذا توضأت أن تنزعها وتغسل أصابعها، تبهتم، وبعد ذلك تلبسها. أما أن توضأ فوقها وهي حائلة بين الجسم بين كذا فلا يحل أبدا. الجواب ما هو واضح، هذه المناكير تغطي الأصابع وإلى رؤوس الأصابع، تغطي الأظافر، تغطي رؤوس الأصابع ما هي الأظافر فقط، تبهتم، أظافر فقط، الظفر ما زاد وخرج يقطعه لا رؤوس الأصابع. الله يهديكم. فإذا استعملت هذه المناكير وهي متوضعه كذا، كالذي يلبس الشراب وهو متوضي، حينئذ تصلي بها. أما إذا كان لبست وعلى غير وضوء ثم توضأت فوقها، صلاتها باطلة ووضوها باطل، لا بد من نزعها. ومن الخير لها أن تترك هذه البدعة أو هذه الصورة، لأنها لا تليق بالصالحات. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة واضعة المصحف بجانبها حتى إذا أخطأت حملته وقرأت منه؟ سائلة تقول هل يجوز للمؤمنة تصلي والمصحف تحت إبطها أو في يدها وتقرأ في المصحف وتصلي؟ يجوز، كما يجوز للرجال يجوز للنساء ما دامت في الصلاة، مصحف صغير تقرأ الآيات، بعد ذلك تريد أن تركع تجعل تحت إبطها أو في يدها، يفعل هذا كل واحد ولا حرج. جزاكم الله خيرا. ثم تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تراجع ما حفظت من القرآن الكريم خشية أن تنسى؟ أفتى بعض الفقهاء بالجواز، قالوا إذا كانت المؤمنة تحفظ شيء من القرآن وتخاف نسيانه إذا حاضت، رخصوا لها أن تقرأ الذي تخاف أن تنساه وهي حائض، كصورة خاصة يعني فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف أتوضأ داخل دورة المياه أكرمكم الله؟ هل أذكر اسم الله تعالى في نفسي أم قبل الدخول يكفي؟ يقول السائل أتوضأ في المرحاض في بيت الحمام، كيف أسمي الله وأنا أتوضأ؟ أقول بسم الله أو أذكر هذا في قلبي أو أكتفي بالتسمية عند الدخول؟ الجواب: لما تريد أن تدخل تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو وتدخل، ولا تذكر اسم الله أبدا، تتوضأ وضوءك ولا تذكر اسم الله في مكان نجس أبدا، ولا يحل لك ولا إثم عليك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول، وهذا يكثر على لسان كثير من العامة فضيلة الشيخ، عندما يحلف شخص ما يقول له بذمتك، أعيداش يكثر هذا بين العوام؟ إذا أراد أن يحلف شخص يقول له بذمتك هل حصل هذا أو حصل كذا، يقول هل يعتبر هذا قسم؟ يقول السائل: بعض العوام يقول لأخيه بذمتك أو في ذمتك، بذمتك هل هذا يمين؟ هو أراد اليمين، هذا ما يريد به اليمين، يقول هذه المسؤولية في ذمتك، أصدق ولا تكذب، ما في صيغة اليمين. المسألة هذه في ذمتك فاصدق فيها وقول كذا، أي في عنقك في مسؤوليتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الصلاة الجهرية يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة، فماذا يقول الإمام وماذا يقول المأموم؟ إذا قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وسكت، ذي فرصة لنا نقرأ فيها الفاتحة والحمد لله. وإذا كان الإمام ما يسكت بعد قراءة الفاتحة رأسا يفتتح السورة، نحاول أن نقرأ نحن سرا الفاتحة في نفوسنا. فهمتم هذا؟ إذا كان للإمام سكتتان نغتنمهما ونقرأ الفاتحة، وإذا لم يكن له سكتة إن قرأنا الفاتحة سرا لنا أجرها، وإن لم نقرأ فليس علينا شيء، فقراءة الإمام قراءة لنا، لقول الصنم قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. جزاكم الله خيرا. متى تكون صلاة الاستخارة، في الليل أو في النهار، وماذا يقرأ المستخير؟ وإذا كانت بالليل هل تكون قبل الوتر أم بعده؟ يسأل عن وقت صلاة الاستخارة. الجواب: وقتها كل وقت تحل فيه النافلة، من طلوع الشمس ربع ساعة نصف ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، من بعد الظهر إلى أن يؤذن العصر، من بعد المغرب إلى قبل الفجر، ما عنده وقت محدد، أنت تحدد بحسب وقتك وعملك وحاجتك، إن شئت بالليل أو بالنهار. الناس يريدون أن يفضل تعبوا عجل. طيب، آخر سؤال فضيلة الشيخ. يستنكر البعض على بعض الإخوان الذين يستمعون للدرس كونهم يضعون دولاب المصاحف خلفهم ويتكئون عليه، يقول هذا من باب إهانة المصحف، فهل من توجيه؟ يقول السائل: بعض إخواننا في الدرس يتكئون على الخشب التي يوضع فيها المصحف وخلفهم دولاب المصحف. أنا أقول: والله لا بأس بهذا، ما في إهانة لكتاب الله ولا أذية له ولا أبدا. كون المصحف وراءك حرام عليك، يعني رد هذه أو كفر، لا إثم فيها، إلا إذا قصد الإهانة يكفر، إذا أراد إهانة كلام الله، لكن حاشا مؤمن أن يريد هذا. فهم يتكئون على الخشب أو الدولاب من أجل أن يستريحوا، وهذا مؤمن وإلا لا؟ كلام الله، وهذا عبد الله، وصلى الله على نبينا.